الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحصة الثانية أو الأمر الذي توقفنا عنده قبل الحصة الماضية هو تكلمنا عن أصل من أصول مالك رحمه الله تعالى وهو قول الصحابي هو ابن أبي كف ذكر ثلاثة أصول في بيت واحد. أولها عمل أهل المدينة، ثاني قول الصحابي، بل ذكر قول الصحابي والاستحسان والذرائع، مش كيهك؟ نعم. كيف البيت؟ وقول صحبه والاستحسان، نعم، إلى آخره. طيب، نتناول في هذه الدقائق الاستحسان. الاستحسان في اللغة اعتبار الشيء أو عد الشيء اعتباره حسنا، هذا معناه في اللغة، وهو أنك تعتبر الشيء أو تجده حسنا. ومعلوم بأن أهل السنة على أنهم لا يقولون بالاستحسان والاستقباح العقلي، وإنما يمكن أن يكون ذلك في الأمور التي يتذوقها الإنسان أو يتعقلها، أما الأصل فلا، الأصل لا. معناه عند أهل الأصول اختلف فيه، قيل إنه اتباع الدليل الراجح، هذا من أول ما عرفوا به الاستحسان، وهو أنه اتباع الدليل الراجح. هذا تعريف الاستحسان بهذا التعريف يعني لا خلاف فيه، وهو أن العالم إذا تعارض عليه دليلان فإن المطلوب منه إذا لم يتمكن أن يجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع، ولا عرف المتقدم منهما من المتأخر بحيث يقول إن المتقدم قد نسخه المتأخر، فإنه يلجأ إلى الترجيح فيرجح هذا على هذا. فإذا كان الاستحسان هو اتباع الدليل الراجح، فما فائدة تعريفه أو ما فائدة جعل الاستحسان عنوانا له، مع أن فيه إيهاما، فلا داعي لذلك. فإذا اتباع الدليل الراجح صحيح، بل هو المتعين كما قلنا، ويدخل لو قلنا بأن الاستحسان هو اتباع الدليل الراجح لدخل فيه مثلا العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، شيء قسته على شيء ثم وجدت قياسا أقوى منه، هذا أيضا من باب الترجيح، وهو أنك تتبع يعني توصلت إلى حكم عن طريق قياس ثم وجدت أن هناك قياس أقوى منه فتعارض عليك قياسا فتأخذ قياسا، هذا أيضا من باب الترجيح. فضلا عما قيل، بعض الناس لما تكلم على كون الاستحسان اتباع الدليل الراجح قال اتباع يعني ترك القياس في أمر لورود النص من الكتاب والسنة بخلافه، هذا أيضا الناس متفقون عليه، ويسمى عندهم بالقياس الفاسد الاعتبار، وهو القياس الذي يكون في مقابل النص، وكذلك لثبوت الإجماع على خلافه. ما وجه تسمية ذلك استحسانا؟ وهو من قبيل الترجيح، والاستحسان كلمة فيها شبهة واختلاف، والترجيح ما فيش شبهة ما فيش اختلاف، العلماء متفقون على اتباع الراجح وإن اختلفوا في ذلك مثلا، أو تعارض العام والخاص، بعضهم قال بأن الخاص ماله أرجح فيحملون العام على الخاص، بعضهم قال لا العام ثاني قطعي كالحنفية مثلا، لكن هنا ما اختلفوش في أن الراجح يتبع، اختلفوا في كون هذا راجح وهذا مرجوح. كذلك مثلا تعارض المقيد والمطلق، الناس يقولون بأنه يتبع الراجح ويحمل المطلق على المقيد، المجمل والمبين وهكذا. فاتباع الدليل الراجح ما في خلاف، لماذا نسميه استحسانا؟ ولذلك عندما يذكر بعضهم مثلا في الاستحسان، عندما يذكرون في الاستحسان مثالا وهو تخصيص بيع العرايا من عموم النهي عن بيع الرطب بالتمر، هذا لا داعي له، علاش تسميه استحسان؟ هذا أنت جاءك النهي عن بيع الرطب بالتمر لأنه ربا، فإذا جاءك الإذن في العرايا، إذا جاءك الإذن في العرايا فهذا الإذن في العرايا يخصص عموم النهي عن بيع الرطب بالتمر، رخص فيه الشرع لدفع الحاجة لدفع الحرج، تعطي شخصا نخلة أو مجموعة نخلات لينتفع بتمرها، ثم بعد ذلك إذا دخل حائطك أو حديقتك قد يكون في دخوله تعبا له ومشقة ولك إذايا وحرج، فتنظر في تلك النخلة أو النخلات وفيما عليها من تمر فيخرص ثم تعطيه مقابله تمرا، فهذا رخص فيه الشرع، لماذا نسميه استحسانا؟ مثلوا أيضا للاستحسان وكونه اتباع الدليل الراجح فيما إذا اختلف الزوجان في الصداق، واحد قال 15 مليون واحد قال 6 ملايين، كين ديروا؟ قال يتبع الأشبه، يتبع الأشبه معناها الأقرب، وين هو الأقرب؟ 6 صافي، إذا كان معها الذهب رفعت 15، يعني إذا كان النقد يعني مثلا. وكذلك من متبايعين اختلفا في الثمن، شخصان تبايعا واختلفا في الثمن ولا حجة لأحدهما على الآخر ولا شهادة ولا شيء، إذا كان هناك رهن قال الرهن يمكن أن يعتمد عليه فيشهد لاش لأحدهما، واضح كيف؟ نعم. المهم أن الاستحسان مما عرف به أنه اتباع الدليل الراجح، وقد عرفتم بأنه إذا كان اتباع الدليل الراجح فلا داعي للاستحسان أصلا، لأن الدليل الراجح اتباعه موجود عند الأصوليين ومعروف يعني حكمه. نعم. الأمر الثاني مما عرف به الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس في ذلك، عندنا دليل عام مثلا في البيوع وهو يعني الجهالة، الجهالة لا يصلح معها البيع، الجهالة لا يصلح معها البيع، إذا استأجرت أحدا فلا بد أن تكون الأجرة معلومة والأجل معلوم، أو كانت جعالة عندما نجوز الجعالة العمل معلوم والمقابل معلوم، لكن إذا مثلا دخلت الحمام كما قالوا فقال دخل الحمام، كل الحمام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، لكن إذا دخلت الحمام قال هذه الأجرة معينة العوض معين، شعر يسوى الحمام الآن؟ الحمامات المعدنية رأي في أنا لا أعرف، لكن كم الحمامات المعدنية الآن؟ ها؟ 20؟ 120 دينار، أراك مرخص أنت شوية. المهم يعني الحمام تدخل الحمام في الأجرة معلومة، لكن زمان المكث فيه لا يعين، واحد يقعد ساعة، وإن كان هذا في الحمامات المعدنية الآن يعين يعني. لكن في الحمامات الأخرى غيرها الإنسان يدخل، واحد يقعد نصف ساعة، واحد يقعد 20 دقيقة، واحد يقعد ساعة، واحد كذا، فهناك جهالة في مدة المكث، وهناك جهالة في كمية الماء المستعمل وهكذا. فبعضهم قال بأن هذا مثال للاستحسان، وهو ماذا؟ تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس. يمكن تضرب لها أنت مثال الآن، مثال واحد آخر، تدخل عند مطعم، تدخل يقول لك الوجبة، الوجبة 300 دينار، يجيب لك قطعة لحم ويجيب لك 3 قطع، والله أنت خبز، واحد يأكل 20 قطعة وواحد يأكل 3 قطع، مش كيف؟ والله مش هكذا. يمكن القهوة أيضا، تجلس واحد يجلس له في الكرسي 5 دقائق يشرب قهوة، وواحد يجلس كامل ثم هو قاعد. يعني احنا عندنا بعض الناس، سمحوا لي انا دائما نبغي نحمض شويه في المسائل، احنا كاين عندنا في بلادنا لو كان ما يجمعش في القهوه ويثني كراع على كراع ويشرب قهوه، وكان عنده في الدار 70 قهوه، اذا ما جمعش القهوه كاش منها، يعني يترك منزله يجمع في القهوه. أنا يعني هذا خرج شويه. المهم ان زمن المكث ما هو معروف، زمن المكث ما هو معروف. فقالوا بأن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام. ما هو الدليل العام؟ القاضي ببيان المدة وببيان كمية الماء، والله ببيان كمية الخبز اللي تأكلها مثلا. فقالوا إن هذا يعني هذا مثال له، وهو تخصيص الدليل العام بالعرف لمصلحة الناس. يقال إن الأمر إذا جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جار الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ماذا؟ فإنه تقرير عن الحكم، لأن الله سبحانه وتعالى كل أمر شاع في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، الشريعة لما تكمل بعده، فإنه إذا شاع لا بد أن ينزل فيه حكم، لأن الله عز وجل كما قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والأحكام الفرعية من جملة ما يتقى به الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون هناك أمر شائع ثم لا يكون فيه حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا لم ينزل فيه شيء من الله تعالى من كتابه، ولا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وشاع وعرف أنه شاء، فهذا كذلك. وكذلك إذا شاع فيما بعد وعلم به العلماء وسكتوا عنه، فهذا يسمى قرارا سكوتيا أو إجماعا سكوتيا. وقد يستأنس لهذا المعنى الذي ذكروه، ما هو؟ وهو تخصيص الدليل العام بش بالعادة والعرف لمصلحة الناس. قد يستأنس له بقول النبي عليه الصلاة والسلام، الذي بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أنا قلت قد يستأنس لهذا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فقد يستأنس بهذا المعنى الذي ذكروه للاستحسان، وهو تخصيص الدليل العام بالمصلحة لجريان العادة بذلك، يعني بهذين الحديثين. فهذا التعريف الثاني للاستحسان. وقال الأبياري عن الاستحسان: إنه الأخذ بالمصلحة الجزئية في مقابل دليل كلي. الأخذ بالمصلحة الجزئية في مقابل دليل كلي، ومثل له عادة ما يمثل له بما إذا باع المرء شيئا على الخيار ثم مات فاختلف الورثة، بعضهم اختار الرد وبعضهم اختار الإمضاء. قالوا: فإن القياس يقتضي رد الجميع، فرد الجميع مصلحة كلية، إذ في تبعيض المبيع بحيث يرد بعضه ويمضى بعضه دخول الضرر على البائع. والمصلحة الجزئية هنا هي أخذ المجيز الوارث الذي أراد أن يأخذ الجميع، فيستحسن الأخذ بها وتقدم على القياس الكلي لأن فيها ارتكابا لأخف الضررين. هذا مثال ذكروه للاستحسان بمعنى الأخذ بالمصلحة الجزئية في مقابل دليل كلي، وهو تطويل، والظاهر أن ذلك لا داعي لأن يسمى استحسانا. التعريف الرابع الذي عرفوا به الاستحسان قيل إنه دليل ينقذف في نفس المجتهد ويقصر تعبيره عنه، شيء يقوم بنفس المجتهد العالم فيرى بأن هذا أولى أن يفعل أو أن هذا هو المشروع، ولكنه يقصر تعبيره عنه فلا يدري كيف يقول. وهذا ينبغي أن ينزه عنه الفقه، لأن الفقه ما هو عند الفقهاء؟ الفقه بالمعنى العام تدخل فيه العقائد، بالمعنى الشرعي تدخل فيه العقائد والأحكام والأخلاق، لكن بالمعنى الاصطلاحي الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، الفقه بهذا المعنى ينبغي أن ينزه عن هذا التعريف، لأنه معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وهذا لو كان دليلا فكيف يعجز أو كيف يعجز العالم عن التعبير عنه؟ الحال أن العالم المجتهد يكون عالما بالعربية، فكيف يعجز عن هذا؟ هذا بعيد. ولذلك قال عنه القرافي رحمه الله: هو الحكم بغير دليل، وهذا اتباع للهوى فيكون محرما إجماعا. لكن ينبغي أن يقال هناك هنا شيء، ما هو هذا الذي قالوا عنه يعني الاستحسان إنه شيء ينقذف في نفس المجتهد ويقصر تعبيره عنه؟ ينبغي أن يقال إن هناك شيئا، ما هو؟ وهو أن القلب المعمور بالتقوى من العالم المجتهد يمكن أن يرجح به لنفسه، لكن لا يصير ذلك حكما يعتمد عليه ويفتى به. هذا يمكن، الإنسان قد يفعل هذا كما صرح بذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، لكن هذا شأنه، قد يفعل الإنسان ذلك لنفسه إذا كان متشبعا بالشرع مجتهدا عالما تاقيا. قال الباجي، قال الباجي رحمه الله في الإشارة، الباجي عند كتاب الإشارة شرح يعني طيب، قال: الاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته، لاحظ، الاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. صاحب الدليل شكون؟ المجتهد. ومن كان مثله إذا قلنا بأن هناك ثلاثة أقسام: مجتهد ودونه وعام، فهو يقول بأن الاجتهاد الاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. ذهب بعض البصريين من أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة إلى إثباته، ومنع منه شيوخنا العراقيون والشافعي. هذا الذي قاله الإمام الباجي فقهتموه؟ ما هو؟ هو كون الاستحسان المختلف فيه هو ماذا؟ اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. لأنه إذا كان هناك دليل فما الداعي إلى تسميته؟ وإذا كان تقليدا فالتقليد ليس علما. ينبغي أن نعلم بأن التقليد ما هوش علم، التقليد حال ضرورة، واضح كيف؟ إذن الاستحسان الذي ذكره الباجي الذي اختلف فيه، اختلف فيه الأصول، هو اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. هذا الذي قاله الباجي رحمه الله يخالف ما قرره الشيخ محمد علي فركوس في كتابه الإشارة فقه الله، من اعتبار اختلاف العلماء في تعريف الاستحسان ليس جوهريا بل هو خلاف لفظي، وقرر هذا في كتابه الإنارة فقه الله، قال بأن الخلاف بين العلماء في الاستحسان خلاف لفظي، فالذي يحتج به يعرفه بتعريف لا يخالف أحد في العمل به. قد علمنا بأن ما عرف به الباجي الاستحسان المختلف فيه يخالف في العمل به، كالأخذ بالدليل الأقوى، وهذا قد عرفناه باب الترجيح هذا، أو أنه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، وهذا أيضا يدخل فاش ترجيح. والذي يرده ولا يحتج به يعرفه بحد لا يقول بجواز العمل به أحد من المسلمين، كما عرفه بأنه اختيار القول من غير دليل ولا تقليل. والحال أن الذي نقله الباجي في الإشارة هو أن الاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. نعم. في الأخير، لا ينبغي أن يختلف في اعتماد مالك أصل الاستحسان في استنباطه الأحكام من الأدلة، يعني هذا والله أعلم لا ينبغي أن يختلف فيه، وهو اعتماد مالك أصل الاستحسان في استنباطه الأحكام من الأدلة. لكن المختلف فيه ماذا؟ المختلف فيه أو المختلف فيه هو حقيقته عنده وعند أتباع مذهبه وغيرهم. والذي أرى أن المراد بالاستحسان عند مالك ما ذكر من التفاصيل التي تندرج كلها تحت الترجيح بمعناه العام، هذا هو المراد بالاستحسان إن نسب إلى مذهب مالك، وهو الترجيح بمعناه العام، غير أن الترجيح هذا جاء التعبير عنه بلفظ اختلف فيه أهل الأصول، فعبر عن الترجيح بغير ما هو عليه عند أهل الأصول. فالاستحسان في مذهب مالك ليس شيئا زائدا على النظر في الأدلة وصلة بعضها ببعض وما يقتضيه ذلك. ومما يؤيد هذا المعنى الذي أذهب إليه في معنى الاستحسان الذي اعتمد عليه مالك قوله 9 أعشار العلم الاستحسان، يا سبحان الله، إذا صح عن هذا عن مالك فكيف يكون الاستحسان 9 أعشار العلم مع هذا الخلاف الواسع فيه؟ فالظاهر أن مراده بهذا القول إن ثبت عنه هو تعارض الأدلة بمعناه العام كما قلت، باعتبار ما فيها من الاشتراك والمجاز والحقيقة والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد واختلاف الروايات بالزيادة والنقصان والسنن التي جاءت على أنحاء متعددة وتعارض القول والفعل وتعارض الأقيسة مع ما ينضم إلى ذلك من معارضة نص ما لقواعد الشرع العامة والقياس والمصالح وغير ذلك. والناس كما نعلم مختلفون في كيفية التعامل مع هذه الأمور عند الاستنباط، فسمى مالك ذلك، سمى مالك اختيار العالم حكما ما بناء على مذهبه في هذه الأمور استحسانا. والأمور المذكورة غالبها راجع إلى التعارض، وهذا لا يكون، وبهذا بتوجيه قول مالك هذا إن صح عنه لا يكون بينه وبين قول الشافعي من استحسن فقد شرع اختلاف. إذا وجهنا قول مالك بهذا المعنى الذي أراه هو الصواب إن شاء الله، فإنه لا يكون بينه وبين الشافعي الذي يعني اعتبر الاستحسان تشريعا، والتشريع لا يكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون بينهما خلاف. وإنما حملت ما نسب لمالك من الاعتماد على الاستحسان على هذا المعنى، وهو لا يخرج عما عرف به مما هو راجح من تعريفاته المختلفة، لأن مالكا من أعظم الناس بعدا عن القول بالرأي، فكيف يقول إن الاستحسان 9 أعشار العلم مع أن أهل مذهبه قد أحصوا ما قاله برأيه فلم يتجاوزوا به مسائل تعد على أصابع اليد؟ هذا تجدونه في في في في شروح المصنفة، أحصوا المسائل التي قال بها استحسانا، فكيف هذه المسائل هم لم يتجاوزوا بها 4 ولا 5، ثم بعد ذلك يكون الاستحسان 9 أعشار العلم؟ فقد قال بالشفعة في الثمار دون غيره من العلماء، وقالوا إن قوله هذا كان استحسانا منه. ومما قاله عنها ما علمت أحدا قبلي من أهل العلم قاله ولكني استحسنته، هذا يمكن أن نقول بأن مالكا استحسن هنا، لكن هذه مسائل محدودة جدا، والمسائل المحدودة جدا المنسوبة لمالك لا يمكن أن يكون لها أصل يعني من أصول الاستدلال، وهي مسائل أربعة أو خمس. يظهر يعني مثلا قول مالك هذا باستحسان الثمار، حتى قوله بالاستحسان في الشفعة في الثمار والله أعلم يعني له أصل، ما هو مجرد رأي، هو صحيح لم يعلم من قال به من العلماء من قبله، ولكن له أصل، قد يكون هذا الأصل عنده هو بيع العرايا بخرصها تمرا، لأن بيع العرايا بخرصها تمرا ما هي العلة منه؟ دفع الحرج عن صاحب النخلات، وكذلك سيحصل حرج في الثمار إن باع مثلا، قد يحصل الحرج إن باع الشريك يعني نصيبه من الثمار، فكان شريكه أولى بأن يأخذ ذلك الذي باعه. وقد كنت قلت يعني هذه المسألة قلت لعل مالكا اعتمد عليها في القول باش باستحسان الشفعة في الثمار التي لم يعلم أو لم يعلم هو أن أحدا سبقه إليها. ثم وجدت القاضي يعني ابن العربي رحمه الله قد قاله في المسالك، وقد قالوا إن هذا من واحد من أمور خمسة أو ستة يعني رآها رحمه الله تعالى، وكذلك له مسائل في هذا المعنى، يعني هذه المسائل عدها أتباع مذهبه وهي محصورة جدا. ويمكن أن نأخذ من استحسان مالك لهذه الأمور الأربعة أو الخمسة التي ذكرها أصحاب مذهبه، نأخذ منها أولا تحفظه الشديد من أن يقول برأيه في شيء من أمور الدين، فكيف يقال إن الاستحسان عنده هو هذا الدليل الذي ينقذف، أو هو اتباع الدليل الراجح فلا داعي لتسميته استحسانا. إذن يمكن أن نأخذ من هذا أنه أن تحفظه الشديد في أمور الدين من أن يقول فيها برأيه، وهذا معروف عنه. والثاني لجوءه عند الضرورة إلى ذلك، ولكن هذا في مسائل محصورة. وقد قال عبد الله بن مسعود هذا صحابي في مسألة من توفي عنها زوجها ولم يكن قد فرض لها أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وهو عند أبي داود والترمذي وغيرهما. والأمر الثالث الذي أخذ أيضا من هذا أن فيه ردا على من قد يقول إن قول الإمام أحمد لا تقل بشيء ليس لك فيه سلف، فإن بعض إخواننا يرفعه في وجه كل من قال برأيه في نازلة، والنوازل طارئة لا بد أن يتكلم فيها أهل العلم، فهذا ليس على إطلاقه. الإنسان يتحفظ إذا جاء أمر جديد، ينظر يستقصي يبحث إن كان هناك ممن سبقه إليه من أهل العلم وقالوا فيه شيء يأتسي به وينتفع بقوله، لكن إن لم يجد فلا بد من أن يجيب الناس إن كان من أهل العلم، مع أن المرأة ينبغي أن يفرق بين ما يقوله رأيا عند الحاجة إليه كما علمنا من شأن ابن مسعود رضي الله عنه، وما يقوله مبلغا لحكم الله حسب علمه. وقد يؤخذ من هذا وهو الرابع أن ما يذكره مالك رحمه الله مما ظاهره أنه رأي له يكون له فيه سلف. خلاصة هذا المبحث، خلاصة بعد استعراض التعريفات المختلفة للاستحسان وما قاله أهل العلم فيها وترجيح كون المراد بالاستحسان في مذهب مالك الذي قال عنه إنه تسعة أعشار العلم، هو الترجيح في باب التعارض بمعناه العام. الخلاصة ما قاله الشوكاني رحمه الله بعد أن استعرض شيئا مما سبق الإلماح إليه، قال فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر، وهذه كلام تاع الشوكاني ولله الحمد يعني يتفق مع ما وجهت به كلام مالك، فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا، لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء، وهو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما يضادها أخرى. نكتفي بهذا القدر في هذه الجلسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.